حسن الوجه انه يتباهى بصفات الكمال الخلقي اللي ربنا انعم بيه عليها، ونظافة البدن طبعا، التلميع طبعا، ها اهل الدنيا طبعا يسر الواحد منهم انه يرى ملمعا لامعا وبالكربطة والايه البردعة والكلام ده كله، وقوة الاعضاء وتناسبها. الثاني الرياء بالهيئة والزي. اما الهيئة فبتشعيث شعر الرأس، يعني يتكلف انه شعره يبقى مش منسق، وحلق الشارب. الغزالي رحمه الله يعد حلق الشارب من الرياء، ولو أردنا هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا هذا صحيحا، لأنه تغيير لخلق الله عز وجل لم يأذن به الله، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ صريح في ذلك، فهو إلى البدعة أقرب. لذلك كان علماء الملكية رأيهم سديد في يعني التصريح بحرمة حلق الشارب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإحفاء وذكر القص، وقال في العانة حلق العانة، ولم يقل في الشارب حلق. وإطراق الرأس في المشي أنه يمشي متأطئ، والهدوء في الحركة، وإبقاء أثر السجود على الوجه، هذا طبعا ذكرته من قبل، وغلظ الثياب، يلبس الثياب الخشنة الغليظة حتى يوهم الناس أنه زاهد متقلل في الدنيا، ولبس الصوف وتشميرها إلى قريب من الساق. سيدنا أيوب السختياني من شدة خوفه كان يتعمد يطول، يقول كانت الشهرة يومئذ في الإطالة، أما الشهرة اليوم في التشمير. يعني أيوب ده يقوتة العلماء سموه كده، ومع ذلك كان بيخاف، كان يطول ألا يقع في المحظور. وتقصير الأكمام طبعا فارق كبير بين قصد الاتباع، يبقى الواحد يتوكل على الله ويفعل، او تمحيض ارادة الناس، ده شرك. وترك تنظيف الثوب، يتعمد ما يغسلش هدومه، من ناحية يقال انه مش فاضي، ومن ناحية يقال انه زايد، ومن ناحية ومن ناحية ومن ناحية، يبقى ضرب 10 عصافير بحجر. وتركيه مخرقا، الصحابة كانوا يتخرقون، تتخرق أخفافهم كده، يعني الدنيا تقبل عليهم يلبسوا جياد الثياب ويأكلوا الأطايب، تضيق عليهم نجد ثيابهم مخرقة وخفافهم مخرقة دون تعمد لهذا ولا لذاك. كل ذلك يرائي به ليظهر من نفسه أنه متبع للسنة فيه، من ناحية زاهد ومن ناحية رجل متبع، واقترن فيه بعباد الله الصالحين. ومن ذلك لبس المرقعة والصلاة على السجادة ولبس الثياب الزرق تشبها بالصوفية. كانوا الصوفية في هذه الأعصار كانت السمة بتاعتهم انهم يلبسوا لون معين الازرق، مع الافلاس من حقائق التصوف في الباطن. طبعا الغزالي صوفي كبير، ففعلا يعني واحد بيتشبه بقوم هو غير متحقق باعمالهم القلبية، يستحق الذم من الجميع طبعا. ومنه التقنع بالازار فوق العمامة واسبال الرداء على العينين ليرى به انه قد انتهى، تقشفه إلى الحذر من غبار الطريق ولتنصرف إليه الأعين بسبب تميزه بتلك العلامة. ومنه الدراعة والطيلسان يلبسه من هو خالي من العلم ليوهم أنه من أهل العلم، يلبس الثياب التي اختص بها العلماء عشان يظن أنه هو عالم وهو ليس من هؤلاء بسبيل. والمراؤون بالزي على طبقات، فمنهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح بإظهار الزهد، فيلبس الثياب المخرقة الواسخات القصيرة الغليظة ليرائي بغلظها وسقيها وقصرها وتخرقها أنه غير مكتلف بالدنيا، مش فاضلها خالص. ولو كلف أن يلبس ثوبا وسطا نظيفا مما كان عليه السلف، مما كان السلف يلبسه، لكان عنده بمنزلة الذبح. يعني لو طالبوه ان هو يلبس حاجة كده نص نص تشبها بالصحابة والتابعين كأنه قدم الى الموت، وذلك لخوفه ان يقول الناس قد بدا له من الزهد ورجع عن تلك الطريقة ورغب في الدنيا. يخاف اللي يقولوا ايه ده بطل يبقى زاهد وابتدى ايه يقبل ويتشبه باهل الدنيا. وطبقة اخرى يطلبون القبول عند اهل الصلاح وعند اهل الدنيا من الملوك والوزراء والتجار، ولو لبسوا الثياب الفاخرة ردهم القراء. قراء في عرفهم يعني العلماء المشايخ، المشايخ. ولو لبسوا الثياب المخرقة البذلة ازدرتهم اعين الملوك والاغنياء. فهم يريدون الجمع بين قبول اهل الدنيا دين والدنيا، عايزين يرضوا الطائفتين، فلذلك يطلبون الاصواف الدقيقة والاكسية الرقيقة والمرقعات المصبوغة والفوط الرفيعة فيلبسونها الى اخره. واما اهل الدنيا فمراءتهم بالثياب النفيسة، قلنا البرادع والكربطات والكلام ايه الفاضي ده، والمراكب الرفيعة خنزيرة والشبح وليه وما تعلمون، وانواع التوسع هي التجمل في الملبس، يقعد نص ساعة بالكربطة ما يقدرش يتوضى الا ايه البردعة تتكسر وما الى ذلك، والمسكن، وانواع التوسع والتجمل في الملبس والمسكن واثاث البيت وفره الخيول، يعني يركب اعلى ما في خيله، يعني يستفرغ، يعني يطلب الاعلى فالاعلى، وبالثياب المصبغة والطيارسة النفيسة. وذلك ظاهر بين الناس، فانهم يلبسون في بيوتهم الثياب الخشنة بالبيجامة والروب والحاجات اللي التعبانة دي، ويشتد عليهم لو برزوا للناس على تلك الهيئة. لو واحد يعني لو ظبط واحد شافه بالبيجامة مثلا يبقى ايه كأن اللي يطبقوا في الزينة. الثالث الرياء بالقول، يبقى الرياء في البدن، الرياء في الزي، الرياء بالكلام، ورياء اهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الاخبار والاثار. انه يحب ان هو يكون من مركز السلطة يعظ الناس، من مركز حب العلو. ولذلك في الاثر ان عمر قال للرجل كان يذكر الناس لا تزال ترتفع، يعني ترتفع عليهم معنى الاثر، يعني كل ما توعظ تظن انك فوقهم شوية فوقهم شوية فوقهم شوية حتى يضعك الله عز وجل تحت اقدامهم يوم القيامة. الاثر رواه الامام احمد رحمه الله. وطبعا المباهاة بانه حافظ حكايات كثيرة واحاديث كثيرة امر معروف، يدخله طبعا التوسع في قبول الاشياء الموضوعة والاشياء المنكرة رغبة في استلفات انظار الناس لأجل الاستعمال في المحاورة وإظهارا لغزارة العلم ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف الصالحين. ده محيط عشان يتقال ايه ده محيط بأحوال السلف، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس. بقى على طول بيلعب، وطبعا ممكن يكون قلبه في وادي آخر. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق قدام الناس كلها، يعني يجازف ان هو يعرض نفسه للاذى من اجل هذه الشهوة الدنيئة، واظهار الغضب للمنكرات. قال يعني غضبان لربنا، غضبان لله، غضبان للدين، ويجازف انه يتأذي من اجل هذه الشهوة، واظهار الاسف على مقارفة الناس للمعاصي. يعني يا اخوة ده الناس بقت كذا، والاخوة بقوا كذا، ويقعد ايه يذكر صفات عامة كده، والناس بقت تعصى وما عرفش ايه، كأنه ايه هو في واد وهم في واد، او كأنه مترفع عن هذه الاشياء التي يعيبها على الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، الحمد لله رب العالمين، ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله. كان في حديث من المرة السابقة قلت سأبحث عنه، يعني ده أهمله يعني، ولكن أحد الإخوة الأفاضل أرسله إلي، وجده في عمل اليوم الله. الأخ يقول روى النسائي في الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة، قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال ثاني أبو عاصم، قال ثاني وبر، قال ثاني محمد بن عبد الله بن ميمون بن عاصم أنه سمع رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه، مصدقا بها قلبه، ناطقا بها لسانه، إلا فتق الله عز وجل له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائدها من الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيها سؤال. الأخ بيقول وفي محمد بن عبد الله بن ميمون الطائفي لم يروي عنه إلا وبر بن أبي دليلة، قال ابن المديني مجهول، وثقه ابن حبان، قال الحفظ تقريب مقبول، لماذا علة إيه في الحديث. وفي يعقوب بن عاصم بن عروة أخو نافع ذكر ابن أبي حاتم ونافع في جرح ولا تعديل، وثق ابن حبان قال في تقرير مقبول، قال حمد الوزير أولى مسلم في الجرح، جزاه الله خير. أخو أسامة السيد بيون دي ورقة أخرى لأشياء تتعلق بالدرس. الأخ يذكر الأثر الذي في الكتاب اللي هو هتف العلم والعمل فإن أعجبه إلا ارتحل، وهذا الحديث في إسناد مجهول وأحدهم متهم بالوطن، هذا الأثر يعني كنت راجعته وتبين لي ذلك، وأنا أعرف أصلا أنه هو غير كذب. بعدين في حديث الثلاثة هو فقال له ناتل أهل الشام، قال لأبي هريرة قلت لا أدري معنى ناتل، ولكن تبين لي أنه اسم رجل ناتل بن قيس. الأخ يقول ناتل الرجل من بين القوم تقدم، وناتل الشيء جذبه إلى قدام، وناتل فلانا زجره، ونتل الوعاء ونحوه استخرج ما فيه، ونتل الوعاء ونحوه استخرج ما فيه، انتقل انتتل سبق وتقدم، يقال انتتل الأمر استعد له، انتهى من المعجم النصير التصرف بباب وقبل. الطبوليات بضم الطاء من الطبول لا من الطبل، فنصب وأنث وجمع كذا من الخطوة. الطبوليات في آخر رجعني قال أليست الطبوليات؟ قلت لا أدري مع شكي فيما يقول. وبعدين الشيخ أسامة رحمه الله نطقها كذلك الطبوليات، طبول رب طبول نسبة إلى الطبول الجمع. ماذا؟ الثالث الرياء بالقول. في أخ أحد الأخوة الكرام اعترضني وقال لم أفهم كلامه جيدا، لكن يعني خلاصته أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق فأتاه الشيطان فقال له إنك ترائي، وقال إن هذا الكلام الذي أقوله صعب وكلام زي كده. الطبري أبو جعفر الطبري حفظه الله رحمه الله له مبحث نفيس في تهذيب الآثار عند حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وقد وجدته ساق آثارا عند شيخ بكر في الحاشية هذا في تهذيب الطبري. فأنا حاولت أبحث لأنه طبعا الطبعة التي عزا إليها منافية للطبعة التي بين أيدينا، فبين لي والحمد لله كنت مقيد شيء يتعلق بهذا، فوجدت أنه حديث إنما أعمال بالنيات، وساق في آخره آثارا عن بعض السلف معنى بعضها أن الإنسان إذا كان يصلي ويطيل الصلاة فيأتيه الشيطان فيقول له إنك ترائي، قال فليزدها طولا، يعني ما يسمعش كلام الشيطان. فمتى استبان للعبد أن هذا هاجس من الشيطان وأنه ليس رياء من قبل نفسه هو، فعليه أن يستعيذ بالله عز وجل ولا يستجيب لنزغات الشيطان، فليس في الأمر إشكال إن شاء الله عز وجل. الثالث الرياء بالقول، ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لأجل الاستعمال في المحاورة وإظهارا لغزارة العلم ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف الصالحين وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق. كل هذا قد ذكرته لأني حرصت اليوم على أن الدرس يكون عقب المغرب رأسا، لا شك أن كثيرين يسمعون هذا الكلام، ولكن لا أستطيع عدافه الآن أو لا أستطيع عدافه الأصفار. وإظهار الغضب للمنكرات وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي وتضعيف الصوت في الكلام وترقيق الصوت بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن أو الحزن تصنعا. أما إذا صدق في حزنه وفي خوفه وصلحت نيته فلا بأس بذلك، لا محظور. وادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ والدق على من يروي الحديث ببيان خلل في لفظه، يعني التدقيق على خطأ الرواة و خلال بعض ما يرمونه ليعرف النية ايه الغرض ايه، ليعرف انه بصير بالاحاديث عشان السامع يحكم عليه ان هو مطلع وبصير وعنده القدرة على النقل. والمبادرة الى ان الحديث صحيح او غير صحيح لاظهار الفضل فيه عشان يظهر انه له فضل على من لا يعلمون هذه الاشياء. والمجادلة على قصد افحام الخصم ليظهر للناس قوته علم الدين في علم الدين. والرياء بالقول كثير انعو واما اهل الدنيا فمراءتهم بالقول بحفظ الاشعار، البراءة في حفظ الأشعار والأشياء دي والأمثال والتفاصح في العبارات وحفظ النحو الغريب للإغراب على أهل الفضل. وإظهار التودد إلى الناس لاستمالة القلوب. الرابع الرياء بالعمل، كمراءة المصلي بطول القيام ومد الظهر وطول السجود والركوع وإطراق الرأس إظهارا للخشوع طقطقة الرأس، وترك الالتفات ان هو ساكن وخاشع وليس في صلاته التفات، وإظهار الهدوء والسكون وتسوية القدمين واليدين. وكذلك بالصوم والغزو والحج وبالصدقة وإطعام الطعام، كل دي أعمال، وبالإخبات في المشي عند اللقاء كإرخاء الجفون وتنكيس الرأس والوقار في الكلام، حتى إن المرائي قد يسرع في المشي إلى حاجته، يعني محدش شايفه فإيه ولو حاجة معينة فيسرع، فإذا اطلع عليه أحد من أهل الدين يعني أول ما يشوف حد يعني يتبين له أن حد بصص له رجع إلى الوقار وإطراق الرأس خوفا من أن ينسبه إلى العجلة وقلة الوقار، كل ده خوفا ومراقبة للخلق، كل همه أنظار الناس. فإن غاب الرجل عاد إلى عجلته، ثاني يغض البصر عنه يرجع للإيه؟ للخيبة بتاعه، فإذا رآه عاد إلى خشوعه كأنه بيراقبه كأنه هو الرقيب عليه. ولم يحضره ذكر الله حتى يكون يجدد الخشوع له، يعني ربنا مش على باله، بحيث ان الخشوع ايه يكون من اجله سبحانه وتعالى، بل هو الاطلاع انسانا عليه يخشى الا يعتقد فيه انه من العباد والصلحاء. ومنهم من اذا سمع هذا استحيا من ان تخالف مشيته في الخلوة مشيته بمرأة من الناس، فيكلف نفسه المشية الحسنة في الخلوة، يعني يضرب نفسه وهو بينه وبين نفسه على الوقار وايه والحاجات دي عشان ما يقعش في التكلف، حتى اذا راه الناس لم يفتقر الى التغيير عشان ما يتفضحش ويظن انه يتخلص به عن الرياء. يعني خليني كده واقول سواء حد شايفني او شايفني وفاكر نفسه انه كده خلص نفسه، وقد تضاعف به رياؤه، فانه صار في خلوته ايضا مرائيا، فإنه إنما يحسن مشيته في الخلوة ليكون كذلك في الملأ عشان يدرب نفسه، لا لخوف من الله وحياء منه، ربنا مش على باله سبحانه وتعالى. وأما أهل الدنيا فمراءتهم بالتبختر مخطر والاختيال وتحريك اليدين وتقريب الخطف والأخذ بأطراف الذيل، طبعا أهل الدنيا ديولهم طويلة وجلايبهم طويلة فيروح ايه ماسك الايه طرف الجلابيه كده، وإدارة العطفين ليدل بذلك على الجاه والحشمة. الخامس وهو خطير، المراء بالأصحاب والزائرين والمخالطين، يراقب الناس بعلاقة الناس به، كالذي يتكلف أن يستزير عالما من العلماء، يعني يبذل اقصى وسعه ان الشيخ الفلاني يزوره في بيته، هذا امر طبعا له رنين مش الناس تتحدث ان الشيخ الفلاني زار فلان او انه يعني صار من اصدقائه، يعني ليقال ان فلانا قد زار فلانا، او عابدا من العباد ليقال ان اهل الدين يتبركون بزيارته ويترددون إليه، يعني العباد نفسهم بيتبركوا بالراجل ده عشان كده بيأتوه، أو ملكا من الملوك أو عاملا من عمال السلطان ليقال إنهم يتبركون به لعظم رتبته في الدين. وكالذي يكثر ذكر الشيوخ، تتلمست على فلان وفلان وفلان معايا أجازة من فلان وعلان ليري أنه لقي شيوخا كثيرا واستفاد منهم، فيباهي بشيوخه، ومباهته ومراءاته تترشح منه عند مخاصمته. امتى ربنا يفضحه؟ اما يجي يخاصم واحد او يجادل واحد، يطفح الامر ده من قلبه، فيقول لغيره: من لقيت من الشيوخ؟ يعني انت من شيوخك انت يا بابا؟ يعامله كأنه طفل. وانا قد لقيت فلان وفلانا، ودرت البلاد وخدمت الشيوخ، وما يجري مجرى. فهذه الخمس حاجات مجامع ما يرائي به المراؤون، وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد. ومنهم من يقنع بحسن الاعتقادات فيه، الناس تعتقد فيه من بعيد لبعيد حتى لو ما خالطش حد، انه بس يستحضر عشان ايه يتناعم بهذا الشعور. فكم من راهب انزوى الى ديره سنين كثيرة، عارف ان الناس ايه بتعظمه ولكن منعزل، ويعلم جيدا انه له منزلة في قلوب العباد، ومع ذلك مقطوع في الدير بتاعه. وكم من عابد اعتزل الى قلة جبل مدة مديدة، وانما خبأته من حيث علمه بقيام جاهل في قلوب الخلق، ولو عرف انهم نسبوه الى جريمة في ديره، لو عرف ان الناس قالوا انه عمل حاجة معينة وهو في الدير بتاعه او صومعته، لتشوش قلبه، يعيش مشغول البال يعني، ولم يقنع بعلم الله ببراءة صحته، يعني ما يكتفيش ان الله انه بريء عند الله عز وجل، ويكون كل همه انه اتقال عليه كده، بل يشتد لذلك غمه، ويسعى بكل حيلة في إزالة ذلك من قلوبهم، مع انه قد قطع طمعهم من اموالهم. فلوس مش عايز، عايز جاه، عايز حاجات ايه معنوية، ولكنه يحب مجرد الجاه، فانه لذيذ كما ذكرناه في اسبابه، فانه نوع قدرة وكمال في الحال. الجاه ده يعني شهوة فيها تسلط، وإن كان سريع الزوال لا يغتر به إلى الجهال، ولكن أكثر الناس جهال. ومن المرائين من لا يقنع بقيام منزلته، يعني طمع شوية، ما يكفوش إنه له منزلة يعلمها، بل يلتمس من ذلك إطلاق اللسان بالثناء والحمد، عايز يسمع بنفسه، يستنطقهم عشان ينطقوا. ومنهم من يريد انتشار الصيت في البلاد لتكثر الرحلة إليه، ومنهم من يريد الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته وتنجز الحوائج على يده، فيقوم له بذلك جاه عند العام. ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع حطام وكسب مال، ولو من الأوقاف وأموال اليتامى وغير ذلك من الحرام. وهؤلاء شر طبقات المرائين الذين يراؤون بالأسباب التي ذكرناها، فهذه حقيقة الرياء وما به يقع الرياء. فإن قلت فالرياء حرام أو مكروه أو مباح أو فيه تفصيل، حكمه إيه طيب؟ فأقول فيه تفصيل. فإن الرياء هو طلب الجاه، وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات، إما بسبب ديني إما بحاجة تانية. فإن كان بغير العبادات فهو كطلب المال، فلا يحرم من حيث أنه طلب منزلة في قلوب العباد، ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات وأسباب محظورات فكذلك الجهل. وكما أن كسب قليل من المال هو ما يحتاج إليه الإنسان محمود، فكسب قليل من الجهل يوسف عليه السلام حيث قال: إني حفيظ عليم، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكما أن المال فيه سم ناقع وادرياق نافع فكذلك الجاه. المال له شقين، سم قاتل وسم وشق شفاء وترياق نافع. الجاه كذلك أيضا. وكما أن كثير المال يلهي ويطغي، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني ما يلاقي نفسه كده اتغنى يبتدي يطغى ويطمع وينسي ذكر الله والدار الآخرة. فكذلك كثير الجاه بل أشد، وفتنة الجاه أعظم من فتنة المال. وكما أن نقول تملك المال الكثير حرام، فلا نقول أيضا تملك القلوب الكثيرة حرام، إلا إذا حملته كثرة المال وكثرة الجاه على مباشرة ما لا يجوز. يعني يجوز المال يكون كثير، لكن إذا باعه يرتكاب ما يحرم فيحبط. نعم، انصراف الهم إلى سعة الجاه مبدأ الشرور، فانصراف الهم إلى كثرة المال. ولا يقدر محب الجاه والمال على ترك معاصي القلب واللسان وغيرها. وأما سعة الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغتمام بزواله، يعني يستوي وجوده وعدمه، لا تستميت على وروده عليك ولا تغتم من زواله عنك، إن زال فلا ضرر فيه، فلا جاه أوسع من جاه. فإذا المراعاة بما ليس من العبادات قد تكون مباحة وقد تكون طاعة وقد تكون مذمومة، وذلك بحسب الغرض المطلوب بها. ولذلك نقول الرجل إذا أنفق ماله على جماعات من الأغنياء لا في معرض العبادة والصدقة، ولكن يعتقد الناس أنه سخي، فهذا مراعاة وليس بحرام، وكذلك أمثاله. وأما العبادات كالصدقة والصلاة والصيام والغزو والحج فالمراء فيه حالتان، إحداهما أن لا يكون له قصد إلا الرياء المحض دون أجر، يعني رياء 100% وليس على ذهنه أن الله عز وجل يأجره، وهذا يبطل عبادته من أصله، لأن الأعمال بالنيات، وهذا ليس يقصد العبادة، وهذا ليس بقصد العبادة، لا يقتصر على إحباط عبادته حتى نقول صار كما كان قبل العبادة، بل يعصي لذلك ويأثم كما دلت عليه الأخبار والآيات، ويعني يحسن الرجوع إلى سائر المبحث، لأنه ممكن يكون تعرض لشبهات الشيطان في ذلك، ويقسم الرياء إلى درجات، رياء خفي ورياء جلي وما إلى ذلك. فمن المفيد الإحاطة بهذه الأشياء مع المبحث الذي أشرت إليه في تهذيب الأخلاق. في ترجمة معمر من سير أعلام النبلاء قال أبو محمد بن حميد المعمري، الصواب أبو سفيان محمد بن حميد أو أبو محمد أو محمد بن حميد فقط، ونسب المعمري للزومه معمرا. في اثنين محمد بن حميد، الرازي شيخ الترمذي وابن ماجه متهم، وهذا المعمري ثقة. قال معمر: لقد طلبنا هذا الشأن، رحلة في طلب العلم والحديث، وما لنا فيه نية. طبعا الإنسان هو حدث ما تبقاش الأمور متضحة وأعمال القلوب ما تبقاش واضحة، ثم رزقنا الله النية من بعد، النية جت بعدين، وهذا يعطي أملا عظيما للذين يخافون هذه الأمور، إن النية ممكن تأتي في وقت لاحق للعمل. يعني من بركة العلم اللي ربنا رزقه إياه إنه قاده إلى صلوح النية، صلاح النية، وهذا هو العلم النافع. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر قال: كان يقال، كان السلف بيقول إن الرجل يطلب العلم لغير الله، هي دي بقى واضحة جدا يعني، فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. العلم بعزته وبنفسته يتأبى على صاحبه ويرغمه على أن يخلص لله عز وجل. قلت، الذهبي يقول، الحافظ الذهبي يقول، قلت، والتوضيح ده طيب، نعم يطلبه أولا والحامل له حب العلم، أنه وافق شهوة من نفسه، حاجة محبوبة لقلبه، طلب العلم حاجة محبوبة لنفسه موافقة لهواه، وحب إزالة الجهل عنه. طبعا معلوم أن الجهل مرض، مرض قلبي، فالناس تحب أن المرض ده يزول عنها. وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه، لسه الأمور إيه فيها نوع من الجهالة أو الجهل، ما كانش لسه رسخ قدمه في العلم بأن الإخلاص في الطلب أمر حتمي متعين. ولا صدق النية، ما كانش يعلم وجوب الإخلاص ولا وجوب صدق النية، فإذا علم يلتزم بقى، أول ما يعرف يلتزم. حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، يبتدي يحاسب نفسه ويخشى على نفسه ان القصد الخبيث ده يرديه ويوقعه في الهلاك. فتجيئه النية الصالحة كلها او بعضها، يعني نيته تنصلح 100% او اقل من ذلك، وقد يتوب من نية الفاسدة ويندم. ايه علامة التوبة؟ وعلامة ذلك انه يقصر من الدعاوى، يبطل يقول انا وانا وانا وانا، يقلل ايه، يقضي على ايه، على التعبير ده خالص. وحب المناظرة، يعني شهوة انه يناظر ويراطح الناس والعلماء تموت في نفسه. ومن قصد التكثر بعلمه، يعني يقلل من ويقصر من نية ان هو يستكثر بالعلم كما يستكثر صاحب المال بماله، ويزري على نفسه، يعني يتهم نفسه بالتقصير ولا يعطيها شهوته. فان تكثر بعلمه، يوم ما يتكثر العالم بعلمه او صاحب العلم بعلمه، او قال انا اعلم من فلان فبعد له، فقد اشرف على حافة الهاوية. وبذلك طبعا يكون شبه الشيطان لما قال الله عز وجل انا خير منه، هذا يقول انا لا، ده انا اعلم من فلان. يوم هذه الدعاوى تتمكن من قلوب العبد، فمن يعني لا ينجيه الا رحمة الله عز وجل الواسعة. القضية الثالثة، تطبيق الكلام ده العملي وتجسده في امام من أمة السلف يخفى على، يعني لا يعلمه كبير احد، ولكن كان له جلالة عظيمة عند الأئمة. هو من بلد الغزالي، من عجائب الأقدار، أنا جبت الغزالي وهذا الطوسي، الغزالي من طوس، محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد، السير 12-195. الإمام الحافظ الرباني شيخ الإسلام أبو الحسن الكندي مولاه الخراساني الطوسي، مولده في حدود 80 و100، وسمع يزيد بن هارون، هذا الرجل من طبق الإمام أحمد، ويعلى بن عبيد وأخاه محمد بن عبيد إلى آخره. وصنف المسند والأربعين وغير ذلك. ربنا جعله في وجه المبتدعين وكان يناظرهم ويحمل عليهم وله تصنيف نافعة مفيدة، ومع ذلك سنعلم عنه الآن يعني أشياء يتبين أنه يعني فعلا إمام رباني. حدث عنه فلان وفلان. قال أبو عبد الله الحكم: كان من الأبدال المتتبعين للآثار. عموما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الأبدال، ولكن وجدنا البخاري وأهل الحديث يستخدمون هذا. والمراد طبعا في الجملة أنه رجل صالح. قال فيه محمد بن رافع: دخلت على محمد بن أسلم فما شبهته إلا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة تقفيه لأثاره. الحاكم: سمعت محمد بن أحمد بن بالوية، سمعت بن قال سمعت بن خزيمة يقول: حدثنا من لم ترى عيناه مثله أبو عبد الله محمد بن أسلم. بن خزيمة إمام الأئمة لقبه كده بيقول هذا الكلام. وقال قبيصة: كان ابن مسعود أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هديه وسمته. وكان علقمة يشبه بابن مسعود في ذلك، علقمة بن قيس النخعي، ويشبه بعلقمة إبراهيم النخعي، وبإبراهيم منصور، وبمنصور سفيان الثوري، وبسفيان وكيع. الحاكم بقى له تعقيب على كده. قال الحاكم: قام محمد بن أسلم مقام وكيع وأفضل من مقامه. وكيع كان رأسا في العلم وفي السنة، ومحمد بن أسلم امتاز عليه لزهده وورعه وتتبعه للأثر. ثم ساق الذهبي إسنادا إلى إسحاق بن راوية. الراوي محمد بن قاسم التوزي خادم محمد أسلم يقول إيه؟ سمعت إسحاق بن راهوي يقول في حديث: إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. حديث ضعيف. فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، الأصح في الوقف على أبي مسعود البدري رضي الله عنه. فقال الرجل: يا أبا يعقوب، من السواد الأعظم؟ من هم؟ قال: محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. يعني من كان عليه على طريقة أهل السنة والجماعة هو ده السواد الأعظم. ثم قال إسحاق: لم أسمع عالما منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن أسلم. قال محمد بن القاسم: وسمعت أبا يعقوب المروزي من بغداد وقلت له: قد صحبت محمد بن أسلم وأحمد بن حنبل، أيهما كان أرجح وأكبر وأبصر بالدين؟ فقال: يا أبا عبد الله، لما تقول هذا؟ نسأل السؤال ده ليه؟ إذا ذكرت محمدا في 4 أشياء فلا تقرن معه أحدا. يعني 4 خصال فيه ما يصحش ان احنا نقرنه في الكلام مع واحد تاني: البصري بالدين، واتباع الاثر، والزهد في الدنيا، وفصاحته بالقرآن والنحو. وبعدين بيدلله ان الامام احمد نفسه كان معجب بمحمد بن اسلم الكوفي. ثم قال لي: نظر أحمد في كتاب الرد على الجهمية لابن أسلم فتعجب منه. رغم أن أحمد كان يكره التصنيف، كان يكره التصنيف جدا، مع ذلك يعجب بتصنيف محمد بن أسلم الطوسي في الرد على طائفة الجهمية. ثم قال أبو يعقوب: رأت عيناك مثل محمد؟ قلت له: وبه قال محمد بن قاسم: سألت يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى الليثي من شيوخ مسلم، يحيى بن يحيى النيسابوري مش الليثي، الليثي الأندلس، عن 6 مسائل فأفتى فيها، وقد كنت سألت محمد بن أسلم فأفتى فيها بغير ذلك، فاحتج فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة، وليس ذاك عندنا. يعني 6 مسائل كل سؤال كان فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتت إجاباته مخالفة لإجابات يحيى بن يحيى بن يحيى. وسمعت ابن راهويه ذات يوم روى في ترجيع الأذان أحاديث كثيرة، ترجيع لو خفض الصوت بشهتين ثم إعادة الرفع، ثم روى حديث عبد الله بن زيد الأنصاري بعد رؤية الأذان، ثم قال: يا قوم، قد حدثتكم بهذه الأحاديث في الترجيع وليس في غير الترجيع إلا حديث واحد، حديث عبد الله بن زيد، وقد أمر محمد بن أسلم الناس بالترجيع اتباعا للسنة، فقلتم هذا مبتدع. هو بيدفع عنه، بيقول ده قال لكم اعملوا كذا السنة الفلانية، رميتوه بالابتداع لأنه أتاكم بما لا تعرفون. عامة أهل بلده بالكورة غوغاء، رعاع يعني، السنة عندهم بدعة والبدعة عندهم سنة والحق باطل والباطل حق. ثم قال: احذروا الغوغاء فإنهم قتلوا في الأنبياء. فلما كان الليل دخلت عليه فقلت: يا أبا يعقوب، حدثت هذه الأحاديث بالترجيع، فما لك لا تأمر مؤذنك بالترجيع؟ قال: يا مغفر.